إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد. لله عز وجل نوعان من الآيات، آيات شرعية القرآن وآيات كونية في صفحة الكون، آيات في صفحة القرآن وآيات في صفحة الكون. فالآيات الكونية إذا نظر إليها العبد وتفكر من طلوع النهار وغشيان الليل والشتاء والصيف ونزول الأمطار وتجمع السحب والرياح والأمواج والبحار، هذه آيات كونية. وفي الأرض آيات للموقنين. دخل بلال على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة يؤذنه بصلاة الفجر، فوجده يبكي. قال: يا رسول الله، ما الذي يبكيك؟ ليش تبكي؟ قال: قد أنزلت علي الليلة آيات، آيات شرعية قرآن، لكن تدل على الآيات الكونية وتحث على التفكر فيها. قال: ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. شنو الآيات التي أبكت النبي عليه الصلاة والسلام في آل عمران في الأخير؟ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. صاحب اللب والعقل ما يمر عليه الليل والنهار بغير تفكر. أول ما يصبح الصباح تذكر ربه: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا. إذا جاء المساء تذكر ربه: اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت. ويتذكر شنو؟ المصير، وإليك المصير. الظلام يذكره بالمصير في ذلك اليوم. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فيا عجبا، كيف يعصى الإله أم كيف يجحده جاحد؟ من الآيات اللي راح يشوفها الليلة ما تتكرر كثيرا، ويمكن بهذه الصورة منذ بداية القرن، 11 سنة ما صارت. إذا أحيانا الله لبعد بضع ساعات قد نرى هذه الآية. وقعت مثلها في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن للشمس، انكسفت الشمس، أي غاب ضوءها فجأة بدون غيم بدون سبب. وتفسير العلمي لغياب نور الشمس أن القمر يحجز بيننا وبينها، والتفسير العلمي لغياب ضوء القمر أن الأرض تحجز نور الشمس عنها. انكسفت الشمس في عهد النبي، فنادى بلال: نادي الناس بالصلاة. فنادى الناس: الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. ما في أذان، ما في إقامة، لأن مو صلاة مفروضة هذه من الخمس، صلاة استثنائية لحدث. فتجمع الناس في المسجد رجال ونساء، حتى تقول أسماء بنت أبي بكر تقول: رأيت عائشة تصلي ما تدري. فقلت لها: ما بالكم تصلون؟ ليش تصلون؟ تقول: فأشارت إلي إلى السماء، يعني شوفي. فنظرت وهي تقول: سبحان الله. قلت لها: آية؟ يعني هذه آية من آيات الله؟ فأشارت عائشة: أن نعم. تقول أسماء: فأغشي علي، أغميت. تقول: فلم أستفق إلا والناس يحثون على يصبون على وجهي الماء. شفت خوف الصحابة، شفت تأثرهم بالآيات. لا تقل أمر طبيعي عادي، صح عادي، لكنه لا يتكرر كل وقت إلا إذا شاء ربك. ما هو دوري كل شهرين كل ثلاثة يحطوا لك يوم بالسنة، هذا يوم الخسوف، علشان الناس بعدين تعتاد الأمر مثل اليوم والليل. الناس لأن اليوم والليل يتكرران ما يتأثرون، الخسوف ما يتكرر. إذا شاء ربك مرة مرتين بالسنة ثلاث أقل أكثر، متى ما أذن الله انكسفت الشمس، ومتى ما أذن الله خسف القمر. صح في حسابات لكن كلها بتقدير الله جل وعلا. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير، ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. في ذلك اليوم صلى النبي، يقول أبو موسى الأشعري، صلى النبي صلاة ما رأيت مثلها بطول قراءتها وركوعها وسجودها، حتى قيل أنها أطول صلاة. كان القيام الواحد بقدر سورة البقرة، وهي ركعتان فقط لكن فيها أربع ركوعات. عادة كل ركعة ركوع واحد، والركعتان ركوعان، هذه الصلاة غير، ليس لها نظير ولا مثيل في كل الصلوات. هذه ركعتان وكل ركعة فيها ركوعان، كل ركعة ركوعين وسجودين. كبر النبي فقرأ كقراءة سورة البقرة بطولها، ثم ركع والصحابة وراءه، ثم رفع وقال سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، ثم قرأ الفاتحة مرة ثانية، ثم قرأ سورة أقل من الأولى لكن طويلة، ثم ركع المرة الثانية في نفس الركعة، ثم رفع قال سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، ثم كبر وسجد. شفت شلون؟ بعضنا ربما ما صلىها من قبل. وأنا أرسلت صفتها على الشبكة الإلكترونية والأجهزة النقالة، لكن بعض الناس للحين مو مستوعب، فقلت لن تستوعب الصلاة إذا ما أدركتها بالكلام إلا بصلاتها. صليها، صليها ولو مرة، مثل الحج، مهما درست ما راح تستوعب، حج مرة يصير ما في أسهل من الحج. صلي الخسوف الليلة وسوف تتعلم فقهها وأحكامها طوال العمر بإذن الله. صلاة الخسوف أو الكسوف نفس الشيء، يقال انكسفت الشمس وخسفت، وانكسف القمر وخسف، كل يصح في اللغة. الأصل فيها أنها جهرية، وإن كانت بالنهار، شلون بالنهار؟ شمس إذا انكسفت صليناها، ولو كانت في وقت نهي، لو بعد العصر انكسفت الشمس نصليها لأنها ذات سبب. أي وقت لو كان نهي تصلى هذه الصلاة. قال بعض العلماء أنها فرض عين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة، وفي رواية فصلوا، والأمر يقتضي الوجوب. وقال بعض أهل العلم أنها فرض كفاية، المأمور أمة الإسلام، فإذا صلى البعض سقط عن البقية، وهذا رجحه ابن عثيمين رحمه الله. وقال البعض أنها سنة مؤكدة، وهو قول جمهور العلماء، لأن الأصل الصلوات الخمس هي الواجبة. صلاة الكسوف هذا قول جمهور أهل العلم أنها سنة مؤكدة، بغض النظر عن اختلاف أهل العلم، فلا تفوتن أجرها. قال إذا رأيتم ذلك، هذه الآية، الشمس أو القمر، والكسوف نوعين، في جزئي وكلي، الليلة كلي، الليلة القمر الأبيض، وحنا في الأيام البيض، وعادة الخسوف القمر في الأيام البيض، نحن في الأيام البيض التي حتى يشرع فيها الصوم. السماء الآن المضيئة اللي راح تشوفها بعد العشاء نور القمر فيها، راح يبدأ 9:30 الليلة ينخسف القمر شيئا فشيئا شيئا فشيئا، لـ10:22 دقيقة كما يقول الفلكيون ينطفئ نوره وتظلم السماء. ويذكرك هذا المشهد بأي مشهد؟ بيوم القيامة. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. هذا المشهد يذكرك بذلك اليوم. ليش الواحد يفزع للصلاة؟ صح أمر طبيعي لكن يذكرنا بذلك اليوم. شفت الشمس هذه لو شاء ربك لظلت مظلمة إلى يوم القيامة، شو نسوي في الأرض؟ لو ما في نور للشمس ما في حياة، ما في نبات، ما في حياة أصلا على الأرض، كل من على الأرض يموت لو ما في شمس. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل، تخيل يوم نقعد ما في شمس خلاص، الله يأذن أن أهل الأرض ما يستحقون شمس، يظلون في ظلام دامس إلى يوم القيامة. بس تخيل المشهد، ها كم يوم راح نعيش؟ تدري ايش راح يصير علميا لو شيء حجب نور الشمس؟ ما نقول الشمس راحت، لو انحجز نور الشمس ايام تبدا النباتات شو يصير فيها؟ تموت. والحيوانات التي تتغذى على النباتات تبدا تنقرض، والحيوانات التي تعيش على الحيوانات سوف تهيج تبحث عما تأكل. فإذا ماتت الحيوانات والنباتات بالله عليكم البشر على شنو راح يعيشون؟ ترى ما راح يبقى في الأرض حياة، يبقى فقط البشر يتقاتلون فيها، يأكل بعضهم بعضا. هذا غير الأمراض والمصائب الأخرى اللي راح تصير في الأرض من تغيرات مناخية. هذا بس نور الشمس، مو لو راحت الشمس، لو حجز نورها بس. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا، إن جعل الله لكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء. يقول بعض الصحابة لما صلى النبي الكسوف يقولون سمعناه يبكي في السجود، كان يبكي عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي. تخيل شنو كانت صلاته. اليوم في ناس حتى من المسلمين لما تنكسف الشمس أو القمر شو يسوون؟ يروحون في أماكن ويصورون مستانسين ويضحكون. طبعا هذيل كيفهم أحرار، لكن أهل الإيمان غير. أهل الإيمان هذه الآية تجعلهم يفزعون للصلاة بكاء، مو بس الصلاة. قال فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله واستغفروا وصلوا وتصدقوا. تقول الصحابية رأيت النبي رافعا يديه يدعو، مو بس الصلاة، بعض المرات الخسوف يطول 3 ساعات مثل الليلة. طيب صلاتنا إن كثرت ساعة إلا ربع نص ساعة، شو أسوي في الساعتين البقية؟ في دعاء، في استغفار، في ذكر، في صدقات مشروعة. جهز من الليلة كم دينار إذا انكسفت الشمس، هذا حديث. فتصدق ولو بدينار يدفع غضب الله عز وجل بهذه الصدقات. تصدق ولو بدينار، لأن هذا الظلام يذكرك بالمشهد يوم القيامة. والمؤمن في ظل صدقته. حتى حث الصحابة على العتاق، ليس أفضل من العتاق إذا انكسفت الشمس. شنو يعني العتاق؟ اللي عنده رقبة يعتقها لله. طيب ما عندنا رقاب، شنو نعتق؟ اعتق نفسك، اعتق نفسك الليلة من المعاصي والذنوب، اعتق نفسك الليلة من هواك، اعتق نفسك الليلة من شباك الشيطان. الليلة قل يا رب بإذن الله أنجو من نار جهنم، ما عندي شيء أعتقه، لكن بإذن الله أعتق روحي من النار وأتحرر منها بإذن الله الليلة. يقول الصحابة شفنا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فلما سجد سمعوه، تدرون شو يقول وهو يبكي؟ يقول اللهم لم تعدني هذا وأنا فيهم، ما وعدتني أن تعذب هذه الأمة وأنا فيهم. لم تعدني هذا وهم يستغفرون. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. الأمان الأول وجود النبي صلى الله عليه وسلم بيننا راح، بقي الأمان الثاني الاستغفار. ولهذا دعي الصحابة في ليلة في تلك ذلك اليوم لما انكسفت الشمس أو إذا خسف القمر بالاستغفار. صادف ذلك اليوم إن ولد النبي عليه الصلاة والسلام إبراهيم توفي، فإذا بالناس وكان في عادات جاهلية من قبل بدوا يتكلمون. بعض الناس طبعا قالوا الشمس ما انكسفت إلا لموت ابن النبي، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبطل كل هذه الخرافات في هذه الأمة. وما أدراك ما الخرافات اللي قاعد تطلع اليوم بعد، يقولون السماء تبكي على موت فلان، وما أدري شو يصير في الشمس لأن فلان ما أدري شنو صار فيه. خرافات هذه الأمة من جهلتها أراد النبي أن يبطلها. قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. اشتخلهم البشر دين عقل في أسباب طبيعية، لكن بإذن الله جل وعلا لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. إذا كان موت النبي عليه الصلاة والسلام من كسفت الشمس، ما بالكم بمن هو دونه؟ وهذه عادة جاهلية كانت موجودة، يظنون من قبل كل ما صار خسوف أو كسوف في واحد مات أو واحد ولد ما له علاقة. قال لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا، ما قال روحوا، فافزعوا من الخوف إلى الصلاة. يقول الصحابة لما صلى النبي بنا تلك الصلاة الطويلة وعظنا موعظة بليغة. ارجع للبخاري ومسلم والحديث الصحاح وشوف المواعظ اللي الصحابة حفظوا، كل واحد حفظ شوي ونقل لنا جزء من المواعظ. كان مما قاله صلى الله عليه وآله وسلم أنه رأى من الجنة والنار ما لم يرى من قبل، شافه وين في صلاة كسوف. يقول حتى أنني رأيت الجنة فأردت أن أقتطع أو أقتطف من عنقودها، يعني بغيت أخذ شيء من عنقود الجنة فأعطيكم إياه. لهالدرجة من كثر ما شاف الجنة أمامه. وما وعدكم الله به من وعيد إلا رأيته، نسأل الله العافية، كل وعيد أهل النار رآه النبي ذلك اليوم في صلاة الكسوف. حتى رأى المرأة تعذب في النار فسأل لما تعذب، ايش فيها هذه عذابها شديد؟ قالوا هذه تعذب من هرة قطة حبستها لا أطعمتها ولا تركتها تأكل. شافها وين بصلاة الكسوف؟ تحترق في نار جهنم. ورأى من يجر في النار على وجهه، رأى وعيد في جهنم. فلما انتهى من الصلاة وعظهم وقال من ضمن ما قال يا أمة محمد، تخيلوا ها الصحابة جلوس، صلاة الصحابة رضي الله عنهم في صلاة الكسوف يعني أكيد شتان، يعني هم خير الناس، اليوم تغير الوضع طبعا أكيد، لكن تخيل النبي يبكي وهم يصلون هذه الصلاة الطويلة، تخيل البكاء اللي في المسجد، تخيل الخشوع اللي في المسجد. فلما انتهى من الصلاة قال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا. وأخذوا يبكون أكثر. وكان من ضمن ما قال، قال إن الله يغار، إن الله يغار، وإن من غيرة الله أن يأتي العبد ما حرم الله. ثم حذر من الزنا. كل البعض يقول ايش معنى الزنا؟ حذر النبي منه وقت الكسوف، الله أعلم ايش معنى هذه المعصية حذر النبي منها في ذلك اليوم، علم فيه عند الله عز وجل وحده. ولكن نأتسي بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا من صلى اليوم وعظ الناس يا حبذا لو حذر الناس من هذه المعصية وذكرهم بالجنة خوفهم من النار ثم ذكر لهم عذاب القبر وما في عذاب القبر ثم قال لهم ذكر لي أن هذه الأمة تفتن في قبرها مثل أو قريبا من فتنة الدجال. الله أكبر، لا إله إلا الله، فتنة أهل القبر كفتنة الدجال نفسه. ثم بين حال المؤمن والمنافق في القبر، كيف يجيب المؤمن وكيف يجيب المنافق. كل هذا وعظ النبي به أصحابه بعد الصلاة. شفت شلون أثر كسوف الشمس على محمد وأصحابه، وشفت شلون أثر خسوف القمر عليهم. إنها آية في بعض البشر اليوم. والله لو أقرأ لكم بعض الرسائل اللي قرأتها أمس، للأسف من بعض بني قومنا وجلدتنا، ها شنو الاستهزاء بهذه الآية، شنو السخرية من صلاة الكسوف. بل بعضهم، أنا لا ليس عندي شك بإلحاده بإنكاره حتى ربه عز وجل. وكم من آية في السماوات والأرض، يعني ايش كثر الآيات. وكم من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، ما يتأثرون. الله يرسل بعض الآيات، ترى لازم يخوف البشر، طبيعي يرغبهم وأحيانا يخوفهم، هذا أسلوب القرآن. بل من تأديب ربنا عز وجل البشر أحيانا يرغبهم ويبين لهم آثار رحمته، وأحيانا يخوفهم جل وعلا. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. السنة الليلة هي مؤكدة كما ذكرت لكم، أن يصليها الإنسان في جماعة، حتى المرأة يجوز لها أن تخرج إلى المسجد بحجابها بغير زينة. وزارة الأوقاف مشكورة، حطت في كل محافظة بضعة مساجد. بعض المساجد يمكن بعض الشباب يعرفون، اللي عندهم الأدوات النقالة الهواتف، بعد الصلاة يمكن يعني يخبرون الشباب أهل المسجد في أقرب المساجد عندنا. نحن في مسجد جابر العلي في جنوب السرة نصلي شوي متأخرين عن المساجد، 10:30 ببداية الخسوف الكلي نصلي، لأن الأصل أن الإنسان إذا خرج من الصلاة يشوف على الأقل جزء من القمر انجلى، فما راح نبدأ مبكر علشان نطلع والقمر كله قد انخسف، لا، نطلع على الأقل وجزء من القمر قد انجلى. يجوز لمن لم يستطع أن يصلي جماعة أن يصليها منفردا، يجوز، لكن يصليها بوقتها ولا قضاء فيها. فإذا انجلى القمر ما في قضاء، هي الصلاة تصلى في وقتها فقط. والمرأة التي لا تصلي أصلا في مثل هذه الأيام فإنها تشغل وقتها بالذكر والاستغفار والدعاء والصدقة باقي العبادات. من أدرك الركوع الأول، لأن في كل ركعة كم ركوع؟ 2. من أدرك الركوع الأول أدرك الركعة، ومن أدرك الركوع الثاني ما أدرك الركعة، لأن الركوع الأول فرض والركوع الثاني سنة، حتى لو نسيه الإمام صحت صلاته. فمن أدرك الركوع الأول أدرك الركعة. فإذا جئت للمسجد ورأيت الإمام يقرأ ودخلت معه وأنت ما تدري إن راكع قبل، ثم ركع ركوعا واحدا وقام وسجد، معنى هذا أنك ما أدركت الركوع الأول، أدركت أي ركوع؟ الثاني، فلا تحتسب هذه الركعة. طيب كيف أصلي ما فاتني؟ كما هو مشروع، تقرأ ما شئت وطول اللي حافظه، ثم اركع، ثم قم اقرأ الفاتحة واقرأ سورة واطل ما شئت، ثم اركع، ثم سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد، ثم اسجد. إن فاتتك ركعة فأتي بها كما شرعت، ثم يستمر الدعاء والاستغفار بعد الصلاة إلى أن ينجلي خسوف القمر. هذا الفرق بين أهل الإيمان والاتباع وبين أهل الغفلة والإعراض نحن آيات الله عز وجل تذكرنا بالله، بل كل آية في الكون إنما هي تذكير بخالقنا جل وعلا. ما أدري يمدينا؟ طيب أنا ما أطول إلى صلاة العشاء، لكن نأخذ جزءا من الوقت عشان الواحد اللي عنده شغل قبل صلاة الخسوف يمديه إنه يدركه. باقي 43 أنت جهازك ما شاء الله. نبدأ ببعض الأخلاق في سورة الحجرات. شو معنى سورة الحجرات؟ لأن اليوم تبون الصج، الأمة محتاجة سورة الحجرات. والله أمتنا اليوم فيها أزمة أخلاق، والأخلاق اللي ذكرت في سورة الحجرات يمكن ما راح تصدق لما نذكر بعضها الحين وإحنا قاعدين نتكلم، راح تعلم إي والله كم نحن بعيدين عن هذا الخلق، كم الأمة بحاجة لمثل هذه الأخلاق. ما راح أفسر السورة، راح أنتقل من آية إلى أخرى، من آية إلى أخرى. سورة الحجرات فيها آيات كثيرة، منها قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. لما أنزلت هذه الآية كان في صحابي اسمه ثابت بن قيس، ثابت بن قيس بن الشماس، كان لما يتكلم صوته طبيعته مرتفع، طبيعته شذي، صوته عالي. فلما نزلت الآية لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي جلس في البيت يبكي. في بعض الروايات قال لزوجته: اربطيني في مكان الفرس مثل الصبل عنده، واجعليني فيه حتى ألقى الله عز وجل أو يعفو النبي عني. مع أن صحابي جليل، لكن كان في مشكلة أن صوته دائما مرتفع، فظن أن الآية نزلت فيه. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. ظن ثابت أن الآية نزلت فيه وجلس يبكي في البيت حتى كاد أن يقتل نفسه، وذهب الصحابة إليه يقولون: ما لك؟ قال: لا أرى الآية إلا نزلت فيني. فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبرونه، فقال: اذهبوا فقولوا لثابت إنه من أهل الجنة، بشره النبي بالجنة، وهذا أحد المبشرين ثابت بن قيس. قال: أخبروا ثابت أنه من أهل الجنة، يعني مو هو المقصود بهذه الآية. جاء بعض الأعراب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألون: أين محمد؟ فقيل له أنه في حجرته، في بيته، في داره. فنادوه من خارج البيت: يا محمد، يا محمد. وفي رواية أن الأقرع بن حابس، هذا أحد الناس الغلاظ، أيضا فيه غلظة وشدة، جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرأى فسمع: أين محمد؟ قالوا: في البيت، في الحجرة. فناداه من بعيد: يا محمد، يا محمد. ثم قال وهو يرفع صوته: إن مدحي زين وذمي شين. فقال النبي: ذاك هو الله اللي مدح زين وذم شين، مو أنت. فأنزل الله عز وجل: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. وين الأدب؟ ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. الصحابة مو بس مع النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، حتى بعد موته كانوا ما يرفعون صوتهم، إذا مروا عند قبره خفضوا أصواتهم مع أنه ميت عليه الصلاة والسلام، لكن شوف الأدب، شوف الاحترام. عمر يوم من الأيام شاف اثنين في المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وين قبره؟ خارج المسجد عنده بالضبط، في غرفته، غرفة عائشة مقابل المسجد. فاثنين كانوا يرفعون صوتهم، فناداهم عمر: تعال تعال، من أين أنتما؟ اثنين أغراب. قال: نحن من الطائف جايين هنا. قال: لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا. عمر ما يغشمر، عمر يؤدب الناس طبعا، ضربة تأديب، وهو الخليفة، هو أمير المؤمنين. قال ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله. وين الأدب؟ شوف حتى الأدب في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. شلون ترفع صوتك؟ هذا مسجد النبي والنبي صلى الله عليه وسلم موجود هنا في قبره. شلون ترفع صوتك وهو موجود؟ بل العلماء وأهل الدين في سائر الحقب كان الواحد منهم إذا ذكر له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سكت الجميع، ما حد يتكلم، ما حد يقاطع. ليش؟ شلون أرفع صوتي على الحديث؟ بل كان أحد الصالحين جالسا متكئا فقيل له قال النبي أحدهم حدث بحديث وكان متكئا فجلس. قالوا ما لك جلست؟ قال يقال قال رسول الله وأنا أتكئ؟ عيب. وين الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. يقول عليه الصلاة والسلام، شوف الآن اللي يقول لك أنا ما لي شغل بالحديث، أنا ما لي شغل بالسنة، يبول القرآن على العين والرأس، لكن أحاديث ما أقبل، هذا ما آمن حتى بالقرآن ترى، لأن القرآن يقول وما آتاكم الرسول فخذوه. شو يسوي بهالآية؟ لو آمن بالقرآن لأخذ بالحديث، لكنه ما آمن بالقرآن أصلا. قال عليه الصلاة والسلام لا ألفين أحدكم، مو أشوف واحد متكئا على أريكته. شوف شلون الوصف النبوي، ها، متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري، حديث مما أمرت به أو نهيت عنه، فيقول لا أدري واخر عني، ما قرأت في كتاب الله أخذت به، في القرآن آمنت به. لا تقول لي حديث، ائتوني بآية في القرآن أخذت بها. ثم قال عليه الصلاة والسلام ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. اللي ما يؤمن بالحديث ما آمن بالقرآن. ولهذا بدأت السورة بأي آية؟ يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. إذا جاء القرآن وجاءت السنة الصحيحة لا تقدم بين يديها أحدا. قول من قال أو هوى نفس، بل لو كل الناس كانوا خلاف حديث النبي صلى الله عليه وسلم فخذ بقول النبي الصحيح ودع كلام الناس. كل يقول الإمام مالك رحمه الله كل يؤخذ من قوله ويرد. وكان عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأشار للقبر فقال إلا صاحب هذا القبر. صح، العلماء هم الذين يفهموننا ويبينون لنا معنى أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وهذا هو الأصل، لكن إذا جاءك الدليل من عالم كن وقافا وخذ به ولا تتردد. خلق الثاني، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا إلى بني المصطلق. تعرفون بني المصطلق؟ غزوة بني المصطلق تسمى المريسيع، أظنكم تعرفونها. شنو صار في غزوة المريسيع وبني المصطلق؟ صارت حادثة، تعرفون الحادثة؟ حادثة الإفك، عائشة رضي الله عنها وما حصل لها. هؤلاء القوم تزوج النبي منهم جويرية بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها. جويرية بنت الحارث، الحارث ابن ضرار سيد قومه. هذا الحارث أسلم وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وحسم إسلامه وأسلمت قبيلته بني المصطلق، وذهب الحارث وأخبره النبي سيأتيك رسولي في يوم كذا في اليوم الفلاني يجبي منكم الزكاة. إحنا عندنا صلاة وزكاة. في اليوم الفلاني يأتي رسولي إليك فيأخذ منكم الزكاة. قال لا بأس. وجاء ذلك اليوم بعد فترة، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم الوليد بن عقبة بن أبي معيط، فأرسله ليجبي الزكاة من بني المصطلق. الحارث بن ضرار لعل اختلف في الموعد بينه وبين الوليد، صار خلاف في الموعد، في اليوم تقدم تأخر. الحارث كان خايف أن النبي صلى الله عليه وسلم مو راضي عنه وعن قومه، فكان ينتظر هذا اليوم علشان يبين للنبي صلى الله عليه وسلم أني أنا حسن إسلامي أنا وقومي وراح نعطيك الزكاة. فخرج الحارث ينتظر رسول الله وما جاء. فذهب الحارث بن ضرار إلى قومه قال لعل النبي وجد في شيئا، يعني زعلان علي وزعلان علينا، ولهذا ما أرسل لنا رسوله. فما تقولون؟ هلا ذهبنا إليه؟ حنا نأخذ زكاتنا ونروح له. فقال القوم نعم نفعل. فركبوا على دوابهم وجهزوا أنفسهم وقام الرجال عشان يحمون الأموال، تسلحوا بعد. وخرج القوم وفي الطريق رآهم من رسول الله الوليد بن عقبة. لما شافهم خارجين بقافلة قال هؤلاء جاءوا يقاتلونني، هذا مو جايين يسلمون الزكاة، هذا جاي يقاتلون. فأسرع إلى من؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء قال يا رسول الله بني المصطلق تريد قتلي وأرادوا الحرب. ماذا؟ قال نعم. غضب النبي عليه الصلاة والسلام، شلون؟ هم اللي واعدوني على الإسلام. فغضب النبي وانتظر حتى وصل الحارث بن ضرار مع قومه إلى رسول الله. فسأله النبي ولم هذا يا حارث تريد قتل رسولي؟ قال لا والله يا رسول الله ما أردنا قتل رسولك، إنما استبطأ علينا فخرجنا بأموالنا نأتي بها إليك. فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، لا تستعجل، فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. لا تصدق أي كلام، مو تسمعي كلمة خلاص تحكم على البشر، تدرون فلان شنو قال؟ لا تصدق. فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. لا تستعجل، هذا سليمان نبي الله. من اللي جالب الخبر؟ هدهد، صح؟ جالب خبر أن وحدة تسجد الشمس ولها عرش عظيم وقومها يعبدون غير الله وأمر جلل. وكان هذا الهدهد من المقربين لسليمان، مو أي هدهد. هل صدقه سليمان مباشرة؟ لا، قال سننظر، نتأكد، نتبين، أصدقت أم كنت من الكاذبين. حتى من ادعى، والله لو كان أصدق الناس، لو ادعى على قوم لازم بينه، البينة على المدعي. فإذا سألت فلان أن فلان تكلم عليك واتهمك بكذا وما عنده بينة، اليمين على من أنكر وانتهى الأمر، ما تصدق. لو كان أصلح الناس، أتعلم أن بعض الأحاديث أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ما قبلها العلماء من بعض العباد؟ عابد ورجل صالح وتقي، يمكن من التابعين أو تابع التابعين، رجل فيه الصلاح والزهد، ما قبلوا حديثه. طيب ليش ينسى؟ لا يحفظ، ما يتثبت، ما قبلوا منه الحديث. القضية مو أنه والله ريال يصلي ومسمي ومزكي، خير إن شاء الله، اللي يتكلم على الناس ما ناخذ بكلامه على طول. فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا. تدري ليش؟ أن تصيبوا قوما بجهالة تصبحوا على ما فعلتم نادمين. الخلق الثالث، شوف أنا راح أستعجل في الأخلاق في سورة الحجرات لأن أخلاق جميلة جدا عشان ما يأخذنا الوقت. لو صار قتال بين المسلمين، لو صار عداء بين طائفتين، لو جماعتين كلهم من أهل الإيمان والإسلام اختلفا وتصارعا وتقاتلا، أنت شنو دورك؟ لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ما في أفضل من الإصلاح، تصلح بين اثنين صدقة، تعدل بين اثنين صدقة. إذا صلحت بين اثنين من أكبر الصدقات عند الله. بل إفساد ذات البين الحالقة، شنو الحالقة؟ تحلق الدين كله، فما بالك بإصلاح ذات البين؟ الكذب حرام ولا حلال؟ حرام، لكن أجيز الكذب من أجل الإصلاح. شفت؟ لأن الإصلاح من أعظم الأعمال عند الله. النبي صلى الله عليه وسلم يوم من الأيام شاف الحسن، حسن بن علي حفيده، يمشي بين الناس فقال لأصحابه: ابني هذا سيد، سيد وسيصلح الله به بين طائفتين من المؤمنين، بين أهل الشام والعراق. كان سبب الإصلاح بينهم من؟ حسن رضي الله عنه لما تنازل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. هذا دليل على أن أهل الإيمان أحيانا يصيب بينهم قتال الشيطان، فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. كم اليوم يصير خلاف اليوم بين جماعات المسلمين، بين مذاهب المسلمين. في السابق كنا نسمع عن الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة، الصراع مو بين يعني شيوخهم لا لا طبعا، لكن بين من يقلد تقع فيه العصبية، فربما اختلف مع أخيه المقلد الآخر وصار عراك حتى في المساجد. بل وصل المسلمون إلى يوم يصلون في المسجد الواحد 4 جماعات، كل مذهب جماعة. شفت؟ الشيطان رضي بالتحريش، يبث الخلاف بين المسلمين. اليوم جماعات الدعوية، شوف، هذا يقول أنا من الجماعة الفلانية، وهذا يقول أنا من الجماعة الفلانية، كلهم يدعي وصلا بليلة، كل واحد أنا الصح وغير الغلط. بس الأمر واضح، واضح عندك وعند غيرك، كل واحد يقول واضح، ترى كل واحد من الجماعات يقول الأمر واضح، حق عندي وغيري مخطئ. لكن طبيعة البشر ما راح يتفقون أصلا. أنت دورك الإصلاح أو إصلاح بين الناس، كلما رأيت اثنين من المسلمين اختلفا أصلح بينهما. شوف الآية شو تقول آخر شيء: إنما المؤمنون إخوة. إذا كانوا من أهل الإيمان إخوة، إذا كانوا من أهل عقيدة واحدة فهم إخوة، إذا أصول الإيمان متفقين عليها ولو اختلفوا في كل الفروع، لو اتفقوا في أصول الإيمان فهم إخوة. طيب شو نسوي؟ إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله، واتقوا الله لعلكم ترحمون. يأتي رجلان يوم القيامة فيقول أحدهما: يا رب، باخذ بإيد الثاني اللي ظالمه، يا رب خذني بحقي من فلان، ظلمني، فعل وفعل كذا وكذا، أخذ لي حقي منه. يقول الله عز وجل: انظر إلى الجنة فتكشف له الجنة لحماد الشوك، فينظر إلى قصورها ومدائنها وإشجارها وأنهارها، يقول: يا ربي لمن هذا؟ لأي نبي؟ لأي صديق؟ لأي شهيد هذا؟ يقول الله: هذا لمن أعطى الثمن. فيقول: يا ربي من يملك ثمن هذا؟ قال: أنت تملك الثمن. قال: وكيف يا رب؟ قال: بعفوك عن أخيك، إذا عفوت عن أخيك دخلت هذه الجنان. قال: يا ربي عفوت، يا ربي عفوت، يعني خلاص الحين أدخل؟ قال: خذ بيد أخيك وادخل معه إلى الجنة. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ما رح أسرد في الأخوة قصص وحديث يطول بنا المقام. أبو الدرداء رضي الله عنه كان كل ليلة إذا قام في السحر قيام الليل يقول: أسمي إخواني واحدا واحدا أدعو لهم. شفت الأخوة، شفت المحبة في الله شو صايرة. ثم تبدأ الأخلاق البقية: لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم. ما يسخر إنسان من الثاني إلا فيه شيء من كبر، ترى شيء من عجب بالنفس، مرض. لو ما كان في هذا المرض ما سخر من الناس، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه. يسخر عليه لأنه أعرج، يسخر عليه لأنه في عينه كذا، يسخر عليه لأنه في طوله كذا، يسخر عليه. هذا الإنسان الله عز وجل يقول فاسق. سباب المسلم فسوق، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. اللي يسخر على خلق الله فاسق، إياك والسخرية، لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك. لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. لا تطنز عليه على شكله وعلى ريحته، رب أشعث أغبر. إذا مشى بين الناس، الناس يمكن تطالع شنو هذا، ما حد يفتح له باب، ما حد يوسع له، لو مر ما حد يمكن يسلم عليه. غبار، شعر منفوش أشعث، ذو طميرين، يعني ملابس الله المستعان شققه. قال رب أشعث أغبر ذو طميرين لو أقسم على الله لأبره. لو قال والله يصير كذي يصير، الله ما يرده. وكم من إنسان عظيم الملبس عظيم المنظر، إذا رآه الناس تمنوا لو كانوا مثله، يدعوه الناس لمجالسهم ويدعى لولائمهم ويتمنى الناس التقرب منه، وهو لا يزن عند الله جناح بعوضة. لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم. اليوم عندنا حنا مسلسلات ومسرحيات تتعلم عيالنا شنو؟ بس السخرية. دربوا عيالنا تدريب على أن كل واحد يسخر حتى من أمه وأبوه، ترى هذا اللي قاعد يعلمون عيالنا إلا من رحم الله. ولا تنابزوا بالألقاب، كانت عادة في الجاهلية لما قدم الناس إلى المدينة، كان بعض الناس في المدينة عنده 3 ألقاب أو 4 أو أكثر، فكان البعض يلقبه باللقب الذي يغضبه. شوف بعض الناس اسمه فلان فلاني، لكن شوف حطوا عليه كلمة، الصقوا فيه كلمة وبدوا يستهزئون ويتنابزون عليه فيها. ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. خلق اللي بعده، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. طيب ليش يا رب؟ بعض الظن إثم، ليش اجتنب الكثير؟ واضح الآية؟ ترى بس بعض الظن إثم، في ظن مو إثم، في ظن حق. أنا أظن أن في الأمر فيه شر فأبتعد، أظن بالناس خيرا، هذا مو حرام. طيب بعض الظن إثم، ليش يا رب اجتنبوا كثيرا من الظن؟ عشان ما تطيح بهذا البعض، اجتنب بالكثير بس، يعني هذا 75% كلامي صح، حتى لو وخر عن هذا الظن عشان ما تطيح بهذا الخطأ الشوي. خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم من الأيام مع زوجته صفية، فإذا باثنين من الصحابة يسرعان بالمشي، فقال لهما على رسلكما على رسلكما، شوي شوي، هذا برمضان في ليالي رمضان، قال على رسلكما إنها صفية. قال وأنا ظن فيك يا رسول الله، أحد يعني سيء الظن فيك؟ قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، لا تجعل لأخيك منفذا. وضح، لا تجعل يسيء الظن فيك فيقع بالإثم، لأن من ظن، اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، بعدين شو راح يسوي؟ راح يبدأ يتجسس. من ظن تجسس. إذا ظننت بأخيك سوءا، يقول عمر بن الخطاب، لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك المسلم سوءا وأنت تجد لها في الخير محملا. إن الله أكبر، بعض الناس يظن حتى في العلماء. أنا أذكر واحد ماسك كتاب أحد العلماء، علماء فقهاء الأمة أو ناس، يعني الغريب اللي يشوف من يرد، شوف من يتكلم، هذا عالم يمكن يعني تخرج على يديه بشر وأمة. حتى أبو حنيفة النعمان اللي من أعلم علماء الزمان، تجد بعض السفهاء اليوم يتكلمون عليه وكأن تتعجب منه اللي يتكلم في من بعد، يجيب الكتاب، شوف شوف شوف ايش قال فلان الفلاني، اكيد ما يقصد الا كذا وكذا. يا اخي صح، قد يقصد كذا، لكن قد يقصد كذا ايضا، وقد يقصد كذا. طيب في 3-4 احتمالات، ليش تحملها على اسوا احتمال؟ لان قلبك مريض. لو كان قلبك سليم لا حملتها على احسن احتمال. عشان كذا لما تلقاه مع شيخه واحد محبينه ومريدينه، يحملها على احسن احتمال لان يحبه. وعين الرضا عن كل عيب كليلة، لكن عين السخط تبدي المساوية. اجتنبوا كثيرا من الظن. يا معشر من آمن بلسانه، شوف الحديث الخطير، يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تتبعوا عورات المسلمين، فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في بيته. اللي يسيء الظن يتجسس، بعض الناس قلبه مريض استغفر الله يراقب يتجسس، ليس من الدعوة ولا من إنكار المنكر ولا من الإصلاح في الأرض أنك تبحث عن معاصي الناس داخل بيوتهم. يا أخي مو صحيح هذا، هذا ليس من الدين أصلا. أنت مأمور إذا رأيت تمشي في الشارع في السوق في مكان عام رأيت منكر أنكره، صح، من حقك بل واجب، لكن إنسان عصى ربه في ستره في داخل بيته لا تفضحه، فتتكلم عليه، إن أحببت فانصح وإلا فاسكت واستر، من ستر مسلما ستره الله. ولا تجسسوا، تجسس مصيبة اليوم، الله المستعان، حتى التليفونات حتى الكاميرات في كل مكان تجسس ومراقبة، ما يأبهون لهذه الآيات. قال ولا يغتب بعضكم بعضا. النبي صلى الله عليه وسلم رجل ماعز، تعرفون ماعز الصحابي اللي قال يا رسول الله زنيت، والنبي صلى الله عليه وسلم يرده ويجي مرة ثانية ويرده، والنبي صلى الله عليه وسلم يرده، آخر شيء خلاص أصر ماعز على الحد ورجم حتى الموت. اثنين من الصحابة تدري قالوا؟ قال ما رأينا مثله يدعوه النبي للستر وهو لا يستر نفسه فرجم رجم الكلب. ايش في هذا؟ فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم سكت، ومر في الطريق على جيفة كلب، فقال أين فلان وفلان؟ فجاء قال انزلا فكلا من هذه الجيفة. تعرفون شو يعني جيفة؟ حيوان إذا مات بعد فترة شو يصير في ريحة؟ ينتن. وجلكم الله وجل الله السابعين كلب. قال انزلا فكلا من هذه الجيفة. قال يا رسول الله ومن يأكل منها؟ قال إن كلامكما في أخيكما آنفا، يعني في ماعز، أشد من أكلكما لهذه الجيفة، وإنه الآن يعني ماعز، وإنه الآن لفي أنهار الجنة ينغمس فيها. زاني تتكلمون عليه تاب توبة، الآن هو في أنهار الجنة، وأنت لو تأكلون هذه الجيفة أهون لكم. ليش؟ اغتاب رجلا ميتا. ولا يغتب بعضكم بعضا، إياك والغيبة، حتى لو صج الغيبة يعني كلام حق لكن ما يرضى، وإذا ما كان كلام حق جمعت اثنين بهتان صار كذب وغيبة. عمر بن عبد العزيز جاء لواحد يتكلم على واحد، شوف إذا واحد جاك يتكلم على أحد قل له شوف، إما أنك تكون كاذبا فتصير فاسق إن جاءكم فاسق من نبأ، أو أنك صادق فأنت الذي قال الله فيه هماز مشاء بنميم، نمام، اختار، تبي تكون كاذب فاسق ولا صادق هماز مشاء بنميم، وإن شئت الثالثة عفوت عنك، تبي تكمل ترى يا هذا يا هذا، ولا الثالثة يعني اسكت ونعفو عنك. قال بل الثالثة يا أمير المؤمنين، يعني اسكت واعفو عني. قال اخرج من عندي خلاص عفونا عنك. شفت شلون تعامل المغتاب؟ والإما انك صادق مغتاب واما انك كاذب فاسق، فاتق الله فيما تتكلم عنهم. اياك والغيبة، ذكرك اخاك بما يكره، كان الصحابة رضي الله عنهم يخافون من الغيبة اشد الخوف. عائشة تكلمت على إحدى زوجات النبي قالت حسبك من فلان كذا وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. آخر خلق في سورة الحجرات، طبعا في أسرار كثيرة في سورة الحجرات لكن أنا أردت أن أمر عليها مرورا. آخر خلق، يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. سؤال النبي صلى الله عليه وسلم يوم من الأيام من أكرم الناس؟ قال أكرم الناس أتقاهم. شوف الجواب، واحد يسألني شيخ من أحسن؟ فلان ولا فلان ولا فلان ولا فلان، أفضلهم أتقاهم لله. إحنا ما عندنا فرق بين الألوان ولا باللغات ولا بالجناسي ولا بالعروق ولا بالأعراق ولا بالأموال ولا بالمناصب، هذا كل دنيا رايحة. لكن أكرم الناس أتقاهم لله عز وجل. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. بعد فتح مكة أمر النبي بلالا، تعرفون منه بلال حبشي، كان عبدا يباع ويشترى. بعد فتح مكة وسادة القوم دخلوا في الإسلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال: قم فأذن. فقام على الكعبة يؤذن، فقال الحارث بن هشام: أما وجد محمد غير هذا يؤذن؟ في سادات القوم قاعدين، ما لقى إلا هذا يؤذن فينا. فأنزل الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. شوف اليوم الناس اللي يفتخر بأصله وفصله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء. الناس من آدم وآدم من تراب، اللي بيفتخر اللي يفتخر بالتراب اللي يمشي عليه. ترى هذا أصلنا، ها؟ هذا أصلنا كلنا. حتى قال أحد الناس في مكة في عهد التابعين، قال: أنا أقرب الناس نسبا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. فرد عليه عبد الرحمن بن عوف فقال: أولى الناس برسول الله أتقاهم لله جل وعلا. إنما لك النسب. قام يوم من الأيام عليه الصلاة والسلام بين قومه، ترى أشرف قبيلة، أشرف عائلة، أشرف أصل، أشرف نسب، نسب محمد عليه الصلاة والسلام. بين أكرم السلالات خرج محمد عليه الصلاة والسلام. لكن تدري لما جمع قومه ايش قال لهم؟ يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد، لا أغني عنك من الله شيئا. يأتي الناس يوم القيامة فيقول الله عز وجل: أيها الناس، رفعتم أنسابكم، كل واحد افتخر، ها، ووضعتم نسبي، اليوم أرفع نسبي وأضع أنسابكم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فالفخر كل الفخر في القرب من الله جل وعلا. أقف عند هذا الحد، هي إشارات فقط من سورة الحجرات. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بهذه الكلمات، ونذكركم الليلة بصلاة الخسوف، صلوها، ومن لم يستطع أن يصليها أو أهل ما يستطيعون يصلونها يصلون في بيوتهم، فالليلة شريفة والآية عظيمة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فالورد تضوع وعتنقا، حسن يا رب لنا الخلقا، طهره فلا يحوي نزقا، واجعله يقلد في صبر للهادي في حسن خلقا، حسن يا رب لنا الخلقا، فالعبد